إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع اليوم إن شاء الله في ذكر باب من أهم الأبواب الخاصة بأعمال القلوب وبسلامة الصدور، ومرض خطير جدا بيصيب كثير من الخلق ويفضي إلى تضييع الأعمار ودوام الأحزان وتنغيص العيش. فصل في الحقد والحسد وعلاجهما. الحقد والحسد، باب في الحقد والحسد، ثم يذكر بعد ذلك العلاج. اعلم أيها الحبيب أن كثيرا من الخلق يشقى، بل يشقي نفسه بنفسه، يعذب نفسه بنفسه، يشقي نفسه بنفسه لأن قلبه امتلأ بهذا المرض الخطير، وهو مرض الحسد. قلبه امتلأ بهذا المرض، والحسد نار تأكل القلب ويشقي صاحبه ويعذبه، ولا يكاد يهنأ بعيش، ولا يكاد يسعد بأي حياة. فنسأل الله السلامة. وقديما قالوا: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الحسد داء مهلك بيبقى في قلبك، وأول من يتأذى بهذا الحسد ويقتل به هو أنت، نسأل الله السلام. الحسد والحقد مرضين يترتب أحدهما على الآخر، وعمل قلبي من أهم الأعمال، وهو سلامة القلب والصدر للمسلمين، تمني الخير للمسلمين. زوال الحسد والحقد من القلب عمل يبلغ بالمرء أن يكون في الجنة. وعندنا الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمرو، الحديث الصحيح، لما كان في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة 3 أيام متتالية. فأراد أن يصحبهم، قالوا: أنا لازم أصحب الرجل، أشوف إيه قصته. كان خلاصة القصة إيه، وسيأتي معنى تفصيل هذا الحديث. قال: لا أفعل غير ما ترى، إلا أني أبيت وليس في صدري غش ولا حسد لأحد من المسلم. فيبقى احنا محتاجين نركز جدا في الباب ده ونهتم بيه، ولأن كما سنذكر وندرس سويا، أسباب الحسد بقت متوفرة جدا ومنتشرة جدا، فمحتاجين ننتبه لنأخذ بأسباب العافية ولنأخذ بأسباب الدواء وعلاج هذا المرض المتفشي، لا سيما إذا علمنا أن بذور الحسد أمر مركوز في جبلة بني آدم، كما سيذكر الغزالي الإمام الماهر والطبيب الماهر، طبيب قلوب ماهر، يشخص الداء بمهارة ويصف الدواء بمهارة، رحمه الله رحمة واسعة. فأعيروني القلوب والأسماع. أولا، كما تعودنا لابد أن نقف مع التعريفات، وأنا حريص دايما على التعريف، لأن المعنى اللغوي بيعطيك تصور عن اللفظ وعن الموضوع، وكذلك ذكر ما ورد في هذا الموضوع من آيات وأحاديث وآثار بيشعرك بحجم هذا الموضوع في الشريعة وكيف تناوله الشرع. الحسد مصدر من قولهم حسد، يحسد حسدا، ويحسد ويحسد بضم السين وكسرها. أصل الحسد في اللغة إيه؟ أصل الحسد في اللغة مأخوذ من القشري، أشر حاجة كده، وهو مأخوذ من الحسدل، والحسدل هو القراد، نوع من الحشرات. القراد ده نوع من الحشرات، القراد بيجي يقشر الجلد، يقشر الجلد فيمتص الدم. فالحسد يقشر القلب، شو بقى الخطورة. يبقى الحسد أصله من الايه؟ من القشري، وهو مأخوذ من الحسدل وهو القراد. فالحسد يقشر القلب، القلب كما تقشر القراد الجلد فتمتص الدم. ويقال حسدته على النعمة، وحسدته النعمة، الاثنين، فيتعدى الفعل بعلى ويتعدى بنفسه بدون حرف الجر، يبقى حسدته النعمة وحسدته على النعمة. والحسد في الاصطلاح كما قال الجرجاني تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد، تحب زوال النعمة أن تروح من عنده وتجيلك، وهنعرف أن ده ليس بلازم، الحسد مراتب. وقال الجاحظ الحسد هو التألم بما يراه الإنسان لغيره وما يجده فيه من الفضائل، والاجتهاد في إعدام ذلك الغير ما هو له، وهو خلق مكروه وقبيح بكل أحد. وقال الماوردي حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل. وقال المناوي الحسد تمني زوال نعمة عن مستحق لها، وقيل هو ظلم ذي النعمة بتمني زوالها عنه وصيرورتها إلى الحاسد. وردت آيات في الحسد، قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال الله عز وجل قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والآية أو الصورة الجامعة في التعوذ من الحسد سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ووردت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نهي عن الحسد، لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن الأحاديث الرائقة جدا ويحتاج درس كامل، ولإخواننا الخطباء أقول هذا الحديث ليصلح خطبة جمعة رائقة ونافعة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه اللي هو لا يتكلم إلا صدقا، فما مخموم القلب؟ مخموم مأخوذ من خم الفناء يعني كنسه أو نظفه، مخموم من خم الفناء يعني كنس الفناء، كنس الايه؟ الدار يعني. فيعني مخموم القلب ايه؟ من ايه اللي مكنوس القلب ده؟ يعني ايه اللي فيه؟ قالوا فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا الباب. الحقد، ما معنى الحقد؟ الحقد مأخوذ من مادة حقد والتي تدل على الضغن، أصله يدل على الضغن البغض، وأحقد القوم إذا طلبوا الذهبة في المعدن فلم يجدوها. يعني يطلبوا حاجة ومش عارفين يحصلوا عليها. عشان كده الحقد ده لما يجي في تعريفه واحد بيطلب الانتقام ومش قادر عليه، اتظلم اتقهر فغضب وارتد الغضب إلى صدره لا يستطيع أن يطلبه أو ينفذه أو ينفذه فيسمى حقد فلان على كذا. والحقد في الاصطلاح كما قال الجرجاني هو طلب الانتقام وتحقيقه أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا. وقيل هو سوء الظن في القلب على الخلائق لأجل العداوة. وقال الجاحظ الحقد هو إضمار الشر للجاني إذا لم يتمكن من الانتقام فأخفى ذلك الاعتقاد إلى وقت إمكان الفرصة. ووردت بعض الآيات في معنى الحقد وليس في نصه كقوله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، خصم لدود حقود. وقال عز وجل كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، قلوبهم حاقدة. وغير ذلك من الآيات التي وردت في هذا المعنى. وفي الأحاديث عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الله إلى عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر للمؤمنين ويمهل الكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. رسالة لكل من امتلأ قلبه حقدا، تحرم نفسك من أن تكون من أسباب، تحرم نفسك من أن تكون من أصحاب المغفرة في هذه الأيام. طيب نقرأ في الكتاب لأن هذا الباب باب ثري. يقول في مختصر منهج القاصدين باب في الحقد والحسد. تصورنا كده إيه معنى الحقد وإيه معنى الحسد. والإعلم أن الغيظ إذا كظم لعجز عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن فاحتقن فصار فيه حقدا. يبقى الإنسان وقع له شيء يغضبه ويغيظه، والغيظ والغضب ده نار في القلب، ما انتش قادر تطلع الغضب ده على هيئة انتقام للعجز عن التشفي، مش قادر تاخد حقك، يرجع هذا الغضب والغيظ إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا. وعلامته ايه؟ علامة ان انت بتحقد على شخص معين دوام بغض هذا الشخص واستثقاله والنفور منه، دوام بغضه واستثقاله والنفور منه. البغض معروف الكره، والاستثقال ان انت لا تطيق منه كلمة، لو كلم كلمة كأنها جبل على قلبك. والنفور منه لا تطيق مجالسته ولا رؤيته ولا النظر إلى وجهه ولا أي شيء. فالحقد ثمرة الغضب، والحسد من نتائج الحقد. من نتائج الحقد بقى إيه اللي يحصل؟ إنك تحسد هذا الإنسان. ثم يذكر عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. هذا الحديث تكملته دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في السنن وفي إسناده مقال، ولكن حسنه بعض أهل العلم بشواهده، قالوا ليه شواهد أخرى فحسنوه بها، والحديث معناه ثابت من أحاديث أخرى وفي الصحيح. بس الحديث ده بيدل على إيه؟ لو إحنا عايزين نقف معاه وقفة سريعة، أول حاجة بيدل عليها إن الحسد داء، مرض. تاني حاجة إن المرض ده مرض ملازم للبشرية، بل بالعكس من قبل البشرية المرض ده كان عند إبليس، وهو اللي حمل إبليس على ما وقع منه الحسد. والداء ده موجود في البشر، ومع الفايدة اللي بعد كده إن هذا الداء يدب إلى القلوب، يدخل للقلوب. لو أنت أهملت قلبك ولم تغلق منافذ الحسد إغلاقا جيدا يدب إليها هذا الداء. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. من فوائد الحديث أن الحسد والبغضاء تحلق الدين. يعني الإنسان ممكن يصلي ويصوم ويتصدق ويدعو ويذكر، شوف بقى بيعمل عبادات إزاي، ويتورع عن أكل الحرام، ولكن قلبه مشحون ومملوء بالحقد والحسد والبغضاء، تحلق دينه. الحلق يكون بالموسى، الموسى اللي هو الموس يعني بيزيل الشعر من أصله من جذره، فتحلق الدين. لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. فالله المستعان، اللهم طهر قلوبنا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تقاطعوا. منفعش ناس تقطع بعضها، منفعش ناس مسلمين يكرهوا بعض، خطاب للمؤمنين. ولا تحاسدوا، فعش مسلم يحسد مسلم. ولا تدابروا، التدابر من التقاطع، نأخذ من إيه؟ إن كل إنسان يعطي الآخر دبره، كل واحد التاني ظهره. كونوا عباد الله إخوانا. الجامع للقضاء على هذه الأمراض تحقيق الأخوة الإيمانية الحقيقية اللي فيها أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، اللي فيها حب الخير للمؤمن، اللي فيها لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي فيها الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، اللي فيها حسن الظن بالمسلمين. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حديث مفزع. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن عن أنس، وإسناده فيه ضعف، ولكن رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بإسناد أيضا فيه ضعف، ولكن قد يتقوى الإسنادان بعضهما ببعض، وذهب إلى ذلك بعض أهل الحديث. إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ده معنى يوافق معنى إنها الإيه؟ الحالقة. يبقى زي ما بتحلق الشعر، الموز بيحلق الشعر بيزيله، النار بتعمل إيه في الحطب؟ بتأكل الحطب، نسأل الله السلام. وفي حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع رجل فسئل عن عمله، ده بيختصر الحديث اللي احنا قلنا، فقال إني لا أجد لأحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. الحديث أخرج الإمام أحمد والبغوي عن أنس بإسناد صحيح. وروينا أن الله تبارك وتعالى يقول الحاسد عدو نعمتي متسخط لقضائي غير راض بقسمتي بين عبادي. شوف الحاسد ده منزلته إيه عند ربنا. الحاسد ده مشكلته مع مين في الحقيقة؟ مشكلته مع ربنا سبحانه وتعالى، مع القضاء والقدر. هو كل اللي مقرقه، اشمعنا فلان ده يجيله النعمة دي وأنا بالذات ما جاتليش النعمة دي؟ يبقى هو عدو نعمة ربنا سبحانه وتعالى، متسخط لقضائي، ليس راضيا بالقدر، غير راض بقسمتي بين عبادي. وقال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا. محمد ابن سيرين من أئمة التابعين الكبار، رجل عاقل، بيقول لك أنا عمري في حياتي ما تجيه في قلبي أنا أحسد إنسان على شيء من الدنيا. ليه يا ابن سيرين؟ قال لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا؟ ده واحد هيصير إلى الجنة، أو ما أحسده على الدنيا؟ الدنيا دي بالنسبة للجنة إيه؟ ولا حاجة. لو أنا عايز بقى صحيح أقول كده، أقول ده ربنا هيرزقه الجنة، أتمنى ما عنده. وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ وقال إبليس لنوح عليه السلام، طبعا دي أثار لا خطام لها ولا زمام، هو بينقلها الإمام الذهبي كده حكايات كده. إياك والحسد، فإنه صيرني إلى هذه الحال. وإن لم يكن هذا الحديث ثابت أو الأثر ثابت، لكن هذا معنى معلوم من القرآن ومعلوم من السنة، أن ما الذي بلغ بإبليس أن يكون، يعني إبليس أصلا، يعني إبليس، إبليس مأخوذة من إيه؟ من أبلس، يعني أبلس يعني يأس من النجاة. فإبليس يعني طرد ولعن ووعد النار ويأس من النجاة، وده رد على المجرمين اللي بيسموا نفسهم كتاب وأدباء ويعمل رواية يقول لك الله، هو فرض إبليس تاب دلوقت هنعمل إيه؟ ده القصة اللي عايشين فيها دي كلها تتهد، يعني القصة دي كلها قايمة على إن في إبليس وفي عدو وفي، طب افرض إبليس تاب، ما هو يا جاهل مش هيتوب، هو اسمه إبليس. أبلس طرد من الرحمة، من رحمة الله عز وجل، ولعن وقضى الله عز وجل عليه هذا القضاء، وقضاء الله لا رد له سبحان الله. على فكرة من كبار الكتاب المصريين من صنف في هذا الأمر بدون ذكر أسماء، توفيق الحكيم. واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على وقال إبليس لنوح عليه السلام إياك والحسد فإنه صيرني إلى هذه الحال. يقول واعلم أن الله تعالى إذا أنعم على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها فهذا هو الحسد، والحالة الثانية لا تكره وجودها ولا تحب زوالها ولكنك تشتهي لنفسك مثلها فهذا يسمى غبطة. يبقى الإنسان كده يكشف على قلبه، يعمل كشف على قلبه كده، فلان رزق بالنعمة المعينة، أول ما انت عرفت ان رزق بالنعمة دي علم، مال، ولد، وظيفة، منزلة، ثناء الناس، قوة، صح، أي حاجة، لو لقيت قلبك فيه نوع من التغير والضيق والزعل إن هو رزق بالأمر ده، وتتمنى لو إنه فقد هذا الأمر حتى تستريح، يبقى ده حسد بلا شك. الحالة الثانية إن أنت فلان تجددت له نعمة فأنت تتمنى أن ترزق مثلها ولا تشغل نفسك بأن تزول نعمته، بل لا تتمنى عنه ذلك. قال المصنف رحمه الله الغزالي يعني قلت واعلم أني ما رأيت أحدا حقق هذا الكلام، حقق الكلام في هذا كما ينبغي، ولا بد لي من كشفه. فأقول اعلم، هو يجيب لك بقى دلوقتي إيه السبب اللي بيخلي فيه حسد يقع في القلب أصلا، هيجيب لك الموضوع من أصله بقى. اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، ولذلك من الحاجات اللي تخلي الواحد يخضع لوالديه ويبالغ في برهما أن المخلوق الوحيد الذي يخالف هذا القانون هو الأب أو الأم، يعني أي إنسان لا يحب أن يرترف عليه أحد حتى أخوه، لكن الأب الوحيد اللي يحب إيه؟ اللي يحب أن ابنه يكون أفضل منه، فده مما يزيد في معاني البر، بر الأب والأم. اعلم أن النفس قد جبلت على حب الرفعة، فهي لا تحب أن يعلوها جنسها، فإذا علا عليها شق عليها وكرهته وأحبت زوال ذلك ليقع التساوي، وهذا أمر مركوز في الطباع. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد، وسأحدثكم ما المخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغ. الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه ثابت من أحاديث أخرى، معاني الكلمات اللي فيه أو معاني الجمل اللي فيه ثابتة من أحاديث أخرى، ولكن هذا الحديث فيه فائدة يوضح لك أن في أمور في الطباع بذورها موجودة في النفس في الطبع. ذكر منها في الحديث دي ثلاث حاجات، ثلاث أمراض خطيرة جدا: الظن اللي هو سوء الظن بالناس يعني، والطيرة اللي هو التشاؤم، والحسد. ذكر في الحديث المخرج من الثلاثة، قال إذا ظننت فلا تحقق، إذا وقع في نفسك ظن سيء لفلان فلا تحقق ذلك الظن بأنك تتبعه بالقول والعمل وتتعامل معه على أنه حاجة حقيقية، إنما تعمل إيه؟ إذا ظننت تعمل إيه؟ تتجاهل الظن كأن لم يكن. يبقى أنا ظننت في محمد كذا، ده ظن ما لهوش إمارات، ما لهوش يقين، ما لهوش علامات، ما لهوش أدلة، أو من اللي يحصل أتعامل معك كأني ما ظنتش. فلا تحقق، يعني تجاهل هذا الكلام واتركه، لا تسترسل معه. وإذا تطيرت فامضي، يبقى أنت دلوقتي طالع في مشوار، رايح مقدم على عمل، على سفر، على مشروع، على زواج، وقع في نفسك تشاؤم من حاجة معينة، تجاهل هذا التشاؤم ولا تسترسل معه، وامض في عملك بعد الاستخارة. وإذا حسدت فلا تبغي، إذا وقع في نفسك حسد لأحد بحكم أصل الجبلة والطبع فلا تبغي، يعني فلا تقع في البغي بالقول أو الفعل أو عمل القلب، إنما تجاهل هذا الأمر ولا تسترسل معه. يبقى الضابط للأمراض دي كلها أنك تعمل إيه؟ إنك تضبط قلبك وتملكه، فلا تسترسل معها وتتجاهل ما تدعو إليه هذه الأشياء وتمضي بلا التفات إليها. وعلاج الحسد، يبقى هو جاب لك أصل بذرة الحسد هو أصل الداء، إنه أمر بذرة في كل نفس وفي كل جبلة، إنها لا تحب أن يعلو عليها بنو جنسها، فبالتالي إذا تجدد له أمر يرفعه عنك يجي في النفس مباشرة إيه؟ إن أنا أتمنى زوال هذا الأمر، ده أصله. طب إيه اللي يخليني بقى أعالج الأمر ده؟ قال وعلاج الحسد أولا بالرضا بالقضاء، إنك تعلم أن هذا قدر الله عز وجل، هذا قضاء الله عز وجل، هو اللي فضل الخلق بعضهم على بعض، قسم الأرزاق في العلم وفي الفضل وفي الأولاد وفي المال وفي الصحة وفي الثناء والوجاهة وكل حاجة، يبقى ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى. هضرب لك مثال من القرآن يوضح لك الأمر ده، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. إخوة يوسف كان مشكلتهم كلهم مع يوسف إيه عليه السلام؟ إن هم حسدوه. يوسف أوتي شطر الحسن، يعني 50% من الجمال اللي في البشرية كله كان في سيدنا يوسف، حاجة مذهلة جدا. ده حسن الإيه؟ حسن الظاهر، وجمع مع حسن الظاهر إيه؟ حسن الباطن بقى، الأخلاق الحسنة والمعاني القلبية الجميلة، إن نراك من المحسنين، محسن في كل أحوال. فتخيل بقى لما يكون أب رزق بولد في حسن الظاهر وحسن الباطن بالطريقة دي، مع ما كان عند يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام نبي، ومع ما قصه عليه من الرؤية وأن هذا الغلام سيكون بعد ذلك نبيا وله إيه؟ وله شأن، عشان كده كانش راضي يصدق إنه مات، إني أعلم من الله ما لا تعلمون، فهو مش عارف يصدق إنه مات خلاص. يبقى سيدنا يعقوب عليه السلام هيحب حب شكله إيه بقى؟ حب عالي جدا. على فكرة بالمناسبة، يعني أنت ما تقرأ في قصة يوسف، إخوة يوسف كانوا يتمتعوا بجمال المنظر وجمال الهيئة والأجسام الفارهة، عشان كده أبوهم قال لهم إيه؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. هو بيخاف عليهم من الحسد، خايف عليهم من العين، لأنهم فعلا كانوا يعني فيهم الجمال ظاهر والوجه، بس كان سيدنا يوسف إيه؟ سابقهم جدا في الأمر ده. المهم هو أصابهم الحسد، فضل الحسد ده يحملهم على ايه بقى؟ شوف بقى البغي، هو الحسد بيولد البغي بقى، ياخدوا الطفل الصغير الجميل ده، الوضيء ده الجميل قوي ده، وياخدوه وبعد ما يفرقوا العمران يبتدوا يضربوه فيه ويلطشوا فيه وياخدوه في البئر، يلقوه في البئر الجب، وهو يتشبث بحواف البئر فيضرب يديه حتى يسقط، امر يعني مؤلم جدا. وبعدين لما تأتي سيارة ويخرجوه من البئر يقول لهم ده عبد آبق مننا، اشتروه مننا بثمن بسيط جدا، وشروه يعني باعوه بثمن بخس، وكانوا فيه دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. وبعد كده يتباع عبد رقيق بعد ما كان هو الكريم، ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم صلى الله عليه وسلم، بلاء شديد جدا. فضل الحسد معاهم. طب بعد ما مشى يوسف عليه السلام من وشهم خالص، ما عادش موجود، واقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هل الحسد زال؟ لا. هل بقوا قوم صالحين؟ لا. شوف بعدها بقى بسنين طويلة لما ذهبوا قالوا إيه يسرق فقد سرق أخ له من قبل. بعد سنين دي كلها لسه الحسد والغل في قلوبهم. إمتى الحسد زال؟ إمتى الحسد اللي في قلوبهم ده تعالج؟ لما قالوا إيه؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لما شهدوا قضاء الله وقدره وسلموا للقدر خلاص، شهدوا تفضيل الله عز وجل ليوسف، اللي عندك ده نعمة ربنا، احنا ملناش دخل، تالله لقد آثرك الله علينا، ربنا اللي فضلك علينا وإن كنا لخاطئين وإحنا كنا غلطانين. ده علاج الحسد، هو ده الرضا بالإيه؟ الرضا بالقضاء. تشوف واحد ربنا اداله ساعة مال قوي وانت تقارن نفسك كده تقول انا بقى يا ولاد انا بعقلي ده هو وتفكيري ده هو وامكانياتي دي في الحالة الشقيانة اللي انا فيها دي، والراجل ده هو في حالة، سبحان الله، ده بقى انت كده مش هتسلم بالقدر. زي المجرم ابن الراويندي، معروف انه كان ملحد عنيد بس كان من الاذكياء، كان عبقري يعني، بس كان ايه مجرم عنيد يعني، كان ايام الخلافة العباسية. فكان يقعد كده على النهر، كان صعلوك مش لاقي ياكل، ويلاقي بقى موكب معدي لبعض الناس كده، يقوم يقعد بقى يسب في القدر ويتسخط على قدر الله، ازاي ان مثلي قاعد على ظهر دجله ياكل له لقمه عيش ناشف بميه، والبني ادم ده اللي عقله ما يسويش اي حاجه ده في القبهه دي كلها، شوف انت. فده يفضي، وعلى فكره ده بوابه كبيره من بوابه الالحاد، يعني باب كبير للالحاد عدم الرضا بالايه؟ بالقدر. يبقى ده اول حاجه. تاني حاجة في علاج الحسد ايه؟ الزهد في الدنيا. يبقى اول حاجة تخليك الحسد ده يزول من قلبك انك تشهد قضاء الله وقدره وان هذا تفضيل الله، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحانه وتعالى عما يشاء، خلاص ده حكم ربنا. الحاجة التانية الزهد في الدنيا. معنى ايه كلمة الزهد؟ الزهد معناها ان تعتقد ان هذا الشيء زهيد، يعني قليل. دلوقتي بالله عليكم كده، لو فيه بره قدام المسجد كده فرخة ميتة، فيه فرخة ميتة بره كده، ينفع نطلع نتخانق عليها؟ طب بلاش نتخانق عليها. لو واحد عمال يقلب أعزكم الله في القمامة كده ومسك الفرخة الميتة دي في إيده، هينفع نتنافس معاه فيها؟ طب الدنيا ديت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بقى إن هي زي الفرخة الميتة كده. في الحديث أنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أصحابي بجدي أسك ميت، فقال من يشتري هذا بدرهم؟ قال يا رسول الله لو كان حيا لكان عيب فيه أنه أسك. قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم أو من هذا على أهله، يعني الدنيا عند ربنا قيمتها ما تسويش الجدي الميت الأسك ده. وفي الحديث الآخر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالعاقل بقى اللي يعرف حقيقة الدنيا بقى كلها على بعضها كده بزينتها وزخرفها وأموالها وشهواتها وكل ما فيها، ويعرف إن هي شيء زهيد قليل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دي الدنيا حقيقة الدنيا، والقرآن مليان من أوله إلى آخره وصف حقيقة الدنيا ووصف أن الدنيا هتغرك، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. خلي بالك ركز. ومع ذلك كثير مننا بيتنافس في الدنيا، بل بيلهث في الدنيا ويحسد غيره بسبب الدنيا. فيبقى من الأدوية الناجعة للقلب في مسألة الحسد الزهد في الدنيا، معرفة حقيقة الدنيا، وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم من هموم الدنيا وحساب الآخرة. انت مش بس كده، بقول لك بقى تعالى تفكر كده في الشخص اللي معاه الرئاسة مثلا، رئيس جمهورية أو ملك، ده المفروض هو منزلة رفيعة جدا بالنسبة للناس، لكن الأمر ده فيه هموم قد إيه، فيه كدر قد إيه. يعني ده دلوقتي لو حبيت تنزل تروح أي مشوار في عندك أي مشكلة؟ هتنزل يا تمشي على رجلك يا تركب عربيتك يا تاخد مصنع اي حاجه، محدش عندك حاجه. طب لو انت بقى رئيس جمهوريه لا قدر الله بقى هتعمل ايه بقى؟ انت ما بتعرفش تتحرك من اوضه لاوضه الا بحراسه، حياتك الشخصيه ديت مشاع للحراس بتوعك، ده شقاء، ده بقى الكدر اللي موجود في الايه؟ في النعيم بتاع الدنيا. الانسان اللي عنده اموال كتير جدا ومفروض بيديرها وقائم عليه, حجم الهموم اللي عنده قد ايه؟ يعني الشخص البسيط اللي هو ليه مرتبه ويادوب بيجي على اخر الشهر تلاقي جيبه كده قاعا صفصفا لا عوج فيه ولا امته, هو فاضي خالص ومفيش اي حاجه, ويادوب يوصل لاخر الشهر ربنا يرزقه بالمرتب ويبدا الدوره تاني, الدنيا بالنسبه له سهله. طب واحد تاني بقى عنده ليه ملايين عند فلان وعليه ملايين لفلان وحسابات ومشاكل وكل دي هموم. فبيقول لك لو انت قعدت تفكر ان النعم بتاعه الدنيا دي فيها هموم في الدنيا, هموم شديده جدا وكدر, مش بس كده وفيها حساب في الاخره, كل النعم في الدنيا لها حساب في الايه في الاخره, يبقى ده يخليك ايه ما تحسدش اصحاب النعم. يعني في واحد بيضرب مثال كده يقول له تخيل لو انت واحد واقف يتحاسب على صفيحه سخنه كده, واحد كان كل اللي معاه 10 جنيه هيتسال عن صرفهم في ايه جنيه جنيه, وهو واقف على بتاع السخنه دي خلص امتى سريعا. طب واحد بقى معاه مليون جنيه وهيتسال عنهم جنيه جنيه وهو واقف على نفس الايه الصفيحه السخنه دي, يحصل له ايه بقى؟ ده معنى كلمه الحساب ومشقه الحساب. وفي الحديث ان فقراء المسلمين يدخلون الجنه قبل اغنياهم بكم؟ 500 سنه, يعني امر شديد جدا. فده اذا لم يكن في هذا في كثره النعم الا كدر الدنيا وحساب الاخره لكان حريا بألا تحسد احدا عليه. بيقول فيتسلى بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس اصلا, يعني القلب لما يلتزم الاشياء دي يتسلى بها يتصبر بها ويترك الحسد ولا ينطق, فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته. يبقى إذا القلب زال عنه تمني زوال النعمة واللسان زال عنه الكلام بالحسد والبغي وغير ذلك, فلا يضرك بداية هذا الأمر في قلبك فإنك قد عالجته بهذه الأسباب الشرعية. بيقول فأما من يحسد نبيا على نبوته فيحب ألا يكون نبيا أو عالما على علمه فيؤثر ألا يرزق ذلك أو يزول عنه فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة. فأما إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك, فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم عنهم, بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه كما لو استبق عبدان إلى خدمة مولاهما فأحب أحدهما أن يستبق, وقد قال الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو هنا بقول في مسألة في نوعيات من الحسد كده ما فيهاش عذر ولا تكون إلا بخبث القلب وكفره, كإيه؟ كمن يحسد نبيا على نبوته, زي اليهود لما حسدوا النبي عليه الصلاة والسلام على نبوته, مش ربنا قال في الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيم. يحسدون الناس يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم على ما آتاه الله من فضله من النبوة, يحسدون العرب على أن جعل الله عز وجل منهم نبيا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحسد الذي وقع من الوليد بن المغيرة وأبي مسعود الثقفي لما وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو كان الوليد بن مغيرة يقول كده, يقول يعني الوحي لا ينزل علي وأنا سيد مكة وعظيم مكة, ولا ينزل على أبي مسعود الثقفي وهو عظيم ثقيف الطائف, وينزل على محمد بن عبد الله وهو فقير. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يوم ربنا يقول لهم أهم يقسمون رحمة ربك؟ هو أنت اللي هتقسم رحمة ربنا تبقى فين ومش فين؟ فأما من يحسد نبيا على نبوته فقلنا ده من كفر القلب. وكذلك من فساد القلوب من يحسد عالما على علمه, يلاقي واحد كده صالح ربنا من عليه بنعمة الهدى وصار صالحا عالما عابدا قارئا للقرآن قانتا, يوم يحسده يتمنى زوال هذا الصلاح وهذا العلم عنه, ده لا يكون إلا بفساد القلب. انتبه, ودي منتشرة جدا, وأنا بنبه الشباب بالذات من كانت له صحبة سيئة قبل ذلك فإن هذا الأمر متفشي فيهم. إذا ربنا من عليك وسلكت طريق التدين والهداية، هم يحسدونك على ما أنت فيه، يتمنون أن ترجع إليهم مرة أخرى في نفس المستنقع الآسن القذر، مستنقع الشهوات المنحطة، مخدرات والخمور ومعاقرة النساء وغير ذلك. وقديما قالت العرب: ودت الزانية لو زنت النساء جميعا، يعني ودت المرأة التي تقع في الفاحشة أن يكون جميع النساء مثلها حتى لا يرتفعن عليها بالشرف والفضيلة، بدل ما هي التوب هي عايزهم كلهم وزيها. هي دي مشكلة كبيرة فعلا، فانتبه. مسألة تانية بيذكرها هنا الإمام الغزالي، بيقول خد بالك في فرق بين الحسد والتنافس. التنافس أمر محمود في الشرع، التنافس أمر محمود في الشرع، والمعنى ده بيوضحه الإمام الموردي في كتاب أدب الدنيا والدين، فبيقول: إذا كان الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل فإنه غير المنافسة، وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل من غير إدخال ضرر عليهم، أو على الأقل أو غير طلب التشبه، طلب المنافسة طلب الزيادة على الأفاضل كمان، مش مشكلة، من غير إدخال ضرر عليهم. والحسد مصروف إلى الضرر، لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له، فهذا الفرق بين المنافسة والحسد. فالمنافسة إذن فضيلة، لأنها داعية إلى اكتساب الفضائل والاقتداء بأخيار الأفاضل، واعلم أنه بحسب فضل الإنسان وظهور النعمة عليه يكون حسد الناس له، فإن كثر فضله كثر حساده، وإن قل قلوا، لأن ظهور الفضل يثير الحسد وحدوث النعمة يضاعف الكمد. يبقى في فرق بين الحسد والمنافسة. أنت دلوقتي في مع أقرانك تطلب العلم، أنت عايز تطلع الأول عليهم، تبغي بذلك أن تنال منزلة أعلى في العلم، لأن المنزلة الأعلى في العلم منزلة أعلى في الدين، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كمن يتسابق في خدمة سيده، أنتوا كلكم بتجروا عشان ترضوا ربنا، أنت عايز تجري أسرع، ده منافسة محمودة. هيبقى علامتها إيه؟ علامتها أنك تدعو لهم بخير، وأنك تحب لهم ما تحب لنفسك، وأنك لا تدخر عنهم شيئا ولا خيرا ولا تستأثر به دونهم، وإنما تبذل من وقتك وجهدك وهمتك لتعلو وتتنافس. ففكرة واحد يقول، واحد مرة بيسأل سؤال بيقول: هو عيب إن أنا بقى نفسي أكون عالم من علماء المسلمين ينفع الله بي الناس وأنتفع بذلك؟ أقول لا، مش عيب طبعا، دي نية صالحة، نية أن تكون عالما يعلم الناس الخير فيصيبه الثواب والأجر على ذلك ويرتفع درجته عند الله عز وجل، أمر مش سيء. المزموم إيه؟ إنك تبغي أن تكون عالما لتحصل بذلك شهرة، وجاهة، ثناء عند الخلق، منزلة في قلوب الناس، ده بقى اللي أول من تسعر بهم النار. أما التنافس في ميدان الآخرة، واحد عايز يقيم الليل كله، لقى صاحبه اللي معاه بيصلي قيام نص الليل، هو عايز يقيم الليل كله، عايز يسبق إلى الله، لا يريد أن يسبقه إلى الله أحد، دي منافسة محمودة تثمر زيادة في الحب في الله وزيادة في الود وحسن الظن والدعاء للمسلم بظهر الغيب، وألا تدخر عنه وسعا ولا تستأثر بشيء دونه. يقول: وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين. هنا بقى الحسد يستعمل بمعنى الغبطة أو بمعنى المنافسة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به آناء الليل، ساعات الليل وآناء النهار. في واحد كده أنت شفته لقيت ربنا رزقه بالقرآن، يقرأ القرآن كما تشرب أنت الماء، القرآن كله بالنسبة له زي سورة الفاتحة، ربنا يرزقنا من فضله، ربنا يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أنا لما أشوف واحد زي كده يفضل معنى ده معلق معايا، يبقى أنا أتمنى أكون زيه. إمتى هوصل لمرحلة أن أنا أقرأ القرآن مثل ما يقرأ هذا الرجل القرآن؟ كأني أشرب الماء، مش محتاج أمسك مصحف، أقرأه قائما ونائما وراكبا في السيارة وسائرا في الشارع في كل أحوالي ليلا ونهارا. أنا لما لقي واحد كده فأحسده على ذلك، يعني أغبطه على ذلك، أريد أن أكون مثله أو أزيد. ده أمر مشروع، ده أمر مشروع، بل أنت مأمور به. لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل وآناء النهار. واحد تاني ما شاء الله ربنا ادعى له سماحة نفس وسخاء نفس غير عادي، ومع ذلك مع سماحة، أصل خلي بالك سماحة النفس مش مرتبطة بالغنى بالمال، يعني ممكن واحد يكون ماله بسيط جدا وعنده سخاء نفس وسماحة نفس، يكون بسيط جدا جدا ولما تكلمه يأخدك ويقعدك ويعزمك بالموجود عنده، عنده سخاء نفس، نفسه سمحة. وواحد تاني يكون ميسور المال، يعني ميسور في المال لكنه ايه، لكنه شحيح. لا ده واحد ربنا جمع له الاثنين بقى، عنده سخاء النفس وسماحة النفس وعنده ايه، وعنده مال كتير، فعمال ينفق في اوجه الحق بقى ليل ونهار لا يكاد يذهب عنه احد، كل ما حد يقصده يديله. تخيل بقى، فانت شفت الحالة اللي زي ديت، رجل عمال يبني مساجد ويسدد ديون ويزوج يتيمات ويكفل ارامل ومساكين وايتام، ما شاء الله مش مخلي باب الا وعمال ينفق فيه. تقوم انت تقول ايه، انا نفسي ابقى زي فلان ده، اتمنى ان انا اكون زي فلان ده او اسبقه او ازيد عليه. يبقى ده تنافس ايه، محمود، ده غبطة، لانك لا تتمنى زوال الفضل الذي هو فيه. وقريب من هذا ايضا حديث ابي كبشة الانماري، حديث ابي كبشة الانماري اللي فيه انما الدنيا، حديث عند الترمذي، انما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله مالا، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يرعى لله فيه حقه ويصل لله فيه رحمه، فهذا بأفضل المنازل. ده واحد أول عنده مال وعنده زي ما قلنا سماحة نفسه وعلم بالآخرة فبينفق المال في أوجه الخير. ورجل لم يؤته الله مالا فقال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، فهو ونيته فهما في الأجر سواء خلاص. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه، لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل لله فيه رحمه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فانتبه للأمر ده، يبقى لا حسد إلا في اثنين، لا غبط إلا في اثنتين. طيب هنقف هنا عند أسباب الحسد ونستكملها إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.